كذب بقدر الله سبحانه وتعالى لم تنفعه صلاته إن صلى، ولا حجه إن حج، ولا صيامه إن صام، ولا أي طاعة يقوم بها، لأن أعماله أصبحت فاقدة لأصل، لا يقوم الدين إلا عليه. وأصول الإيمان ومنها الإيمان بالقدر مثلها مثل الأصول للأشجار والأعمدة للبنيان، فكما أنه لا تقوم شجرة إلا على أصلها ولا بناء إلا على عماده وأساسه، فكذلك الإيمان لا يقوم إلا على هذه الأصول العظيمة والأسس المتينة. وقول الآجري رحمه الله في هذه الترجمة لا في آخرها لا يصح له الإيمان إلا به، تأكيد لما صدر به هذه الترجمة رحمه الله تعالى. ثم ساق رحمه الله هذا الحديث المشتمل على وصية الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه لابنه الوليد، وكان هذا الابن موفقا في حسن طلبه من والده أن يوصيه وأن يجتهد له في الوصية، وكان منه هذا الطلب لما رأى على والده أمارات الموت وهو في ساعات الاحتضار، فطلب منه أن يوصيه بوصية جامعة وأن يجتهد له بالوصية، وكان هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لهذا الابن. وسبحان الله، كثير من الأسئلة القائمة على الرغبة في الخير وصلاح النية في الغالب لا يكون نفعها مختصا بالسائل، بل يكون نفعها له وللأمة عبر القرون. فانظر هذا الابن يسأل والده أن يوصيه وصية وأن يجتهد، فبقيت هذه الوصية ليست للابن ليست للابن وحده، بل أصبحت وصية للأمة، ولا يزال المسلمون تمر عليهم هذه الوصية العظيمة المباركة من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. وانظر تلطف الابن مع والده بالسؤال، حيث قال: يا أبه أوصني، قال: أجلسوني. ومن شدة المرض ما كان يتمكن من الجلوس بنفسه، فطلب أن يجلس، فلما أجلسوه قال: يا بني اتق الله. وتقوى الله عز وجل هي جماع الوصايا، وهي وصية الله جل في علاه للأولين والآخرين من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي وصية السلف الصالح رحمهم الله فيما بينهم. قال: اتق الله، ولن تتقي الله حتى تؤمن بالله، ولن تتقي الله حتى تؤمن بالله، أي أن تقوى الله عز وجل ليست مجرد أمر يدعى، وإنما تقوى الله عز وجل لها حقيقة لا يكون المرء من أهلها حتى يحقق ما تقتضيه تقوى الله عز وجل من صحة في الإيمان واستقامة في العمل. قال: ولن تتقي الله حتى تؤمن بالله، ولن تتقي الله حتى تؤمن بالله. وكيف يكون متقيا لله من لا يؤمن بالله؟ والمراد بالإيمان بالله سبحانه وتعالى أي به ربا خالقا رازقا منعما متصرفا، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، فيفرد وحده بالعبادة والذل والخضوع والرجاء والخوف، فلا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يصرف شيء من العبادة إلا له سبحانه وتعالى. قال حتى تؤمن بالله، ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. وقد قال الإمام أحمد القدر قدرة الله، القدر قدرة الله، فمن لا يكون مؤمنا بالقدر لا يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، لأنه مكذب بقدرته ومكذب بتدبيره سبحانه وتعالى لمخلوقاته، ومكذب لتصرفه في خلقه، مكذب بذلك كله، مكذب لله فربوبيته. قال وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا من الإيمان بالقدر، أن المصائب مقدرة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله أي بقدره سبحانه وتعالى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أن ما أصابك من المصائب أيا كانت، من مرض أو فقر أو ضعف في الصحة أو نقص في المال أو غير ذلك، لم يكن ليخطئك، لأن المصائب مقدرة، المصائب مقدرة، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء وما شاء فعل. لا تقل لو أنني لم أمشي هذا الصباح مع هذا الطريق لما حصل لي هذا الحادث مثلا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، يكون على لسان الإنسان وقت المصيبة هذا الإيمان والتسليم بقدر الله سبحانه وتعالى. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، إيمان بالقدر وتسليم واعتقاد أن المصائب مقدرة، وأن ما أصاب المرء لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أخطأك أي من المصائب ونحو ذلك لم يكن ليصيبك، لأنه لم يقدر، لو قدر لأصابك. فالأمور كلها بقدر الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لأحد كائنا من كان أن يحول بين عبد وبين قدر النافذ. فإن قدر الله سبحانه وتعالى وقضاءه لا معقب له ولا راد. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القدر على هذا، من مات على غير هذا دخل النار، من مات على غير هذا دخل النار. ودخول النار هنا ليس دخول العصاة، وإنما دخول الكفار. في الرواية الأخرى قال يا أبتي أوصني واجتهد، قال اجلس إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: وكيف لي أن أعلم خيره وشره؟ قال: أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول شيء خلق الله القلم. فقال له: اجري، فجرت تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن. اجري أي كتابة بما هو كائن، فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن، أي أن الأمور مقدرة، ومنها المصائب التي تصيب العباد، كل ذلك بقدر. فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار. هذا الابن الموفق طلب من والده أن يوصيه وأن يجتهد له في الوصية، فأوصاه بالإيمان بالقدر. وهذا تستفيد منه أن الإيمان بالقدر مرجع في صلاح العبد واستقامته وزكاء أحواله في أموره كلها. وعلى النقيض من ذلك، التكذيب بالقدر فساد للمرء في أموره كلها وضياع له في حياته كلها، فإنه لا يستقيم للعبد عمل ولا تستقيم له حياة إلا بالإيمان بالقدر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا ميمون بن الأصبغ النصيبي قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح أن أبا الزاهرية حدثه عن كثير بن مرة عن ابن الديلمي أنه لقي زيد بن ثابت فقال له: إني شككت في بعض القدر فحدثني لعل الله أن يجعل لي عندك فرجا. قال زيد: نعم يا ابن أخي، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيرا لهم من أعمالهم، ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى ينفذه لا يؤمن بالقدر خيره وشره دخل النار. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وفيه إتيان ابن الديلمي إلى الصحابي زيد بن ثابت رضي الله عنه طالبا منه الوصية، ويقول: إنني شككت في بعض القدر، يعني أصبح في قلبه شيء من الإشكالات في باب القدر، ورجع إلى هذا الإمام العظيم والصحابي الجليل يقول: لعل الله أن يجعل لي عندك فرجا. وهذا المسلك الذي ينبغي أن يصار إليه عند وجود الشكوك والوساوس التي يلقيها الشيطان في صدر العبد، فالرجوع في ذلك لا يكون إلا إلى أهل العلم الأكابر المحصلين المحققين. وكثير من الناس في مثل هذه الوساوس يرجعون إلى من لا علم عنده، فتزيد الوساوس وتختلط الأمور وتعظم الشكوك ويضيع الإيمان. والرد في مثل هذا المقام والرجوع إنما يكون لأهل العلم الأكابر أهل البصيرة بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالنهج الذي نهجه ابن الديلمي في هذا الموقف عندما حصلت له هذه الشكوك، الرجع إلى أهل العلم، هو الذي ينبغي أن يصار إليه في مثل هذه الأمور. قال: إني شككت في بعض القدر، إني شككت في بعض القدر، يعني أشكلت عليه بعض المسائل المتعلقة بالقدر، أشكلت عليه بعض المسائل المتعلقة بالقدر، فحدثني لعل الله أن يجعل لي عندك فرجا، أن يجعل لي عندك فرجا. لاحظ هنا ملاحظة مهمة ينبغي التنبه لها، أن ابن الديلمي لم يشرح الإشكالات ويستطرد في بيانها عندي من الشكوك كذا وكذا وكذا، وإنما هذه الشكوك التي تهجم على الصدر وتلج إلى القلب بغير استئذان لا ينبغي للمرء أن يحدث بها، لا ينبغي المرء أن يحدث بها، بل يحاول أن يدفنها وأن يميتها وأن تزول من قلبه، وهو يدرك أنها وساوس وأنها مضرة به. ومن الأمور المؤسفة أن بعض الناس يأتي في المجالس العامة ويطرح الوساوس التي في صدره في المجلس كاملا، فبدل أن يكون وسواس في صدره هو يصبح في صدور عدد من الناس فيضر الآخرين، ويكون بعمله هذا معونة للشيطان، لأن الشيطان هو الذي يلقي الوساوس. وإذا قال إنما غرضي أن أستفيد يقال له الحاضرين كلهم في عافية من هذه الوساوس، فسل العالم بينك وبينه حتى يزول عنك ذلك. لكن بعض الناس يكون في هذا المقام عمله مثل عمل الشيطان، مثل عمل الشيطان، الوساوس التي في صدره يلقيها في المجالس العامة، والآن أيضا يكتبونها في الأنترنت ووسائل الاتصالات الحديثة، تكون في صدره وساوس فيكتبها للناس ويلقيها على الناس. فابن الديلمي قال إني شككت في بعض القدر، وهذا السؤال بينه وبين زيد بن ثابت، فحدثني لعل الله أن يجعل لي عندك فرجا، لعل الله أن يجعل لي عندك فرجا، حدثني عن القدر بأمور جامعة، بتأصيل في هذا الباب، لعل الله يجعل لي فرجا فتنزاح هذه الوساوس. قال زيد: نعم يا ابن أخي. وهذا فيه من التلطف بالسائل ما لا يخفى. إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيرا لهم من أعمالهم. هذا إيمان بالقدر، وأصل جامع وعظيم في هذا الباب، وأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل ولا يعترض عليه في أقداره سبحانه وتعالى. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لو أن الله عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيرا لهم من أعمالهم، كانت رحمته إياهم خيرا لهم من أعمالهم. ولا يقال هنا إن ذلك من أجل أن الملك ملك الله سبحانه وتعالى، فتصرفه في ملكه أيا كان لا يكون ظلما، لأن من تصرف في ملكه بما شاء لا يكون ظالما، لا يقال هذا، لأن هذا فيه نفي لمعاني عظيمة وصفات جليلة للرب سبحانه وتعالى. نفي لحمده ونفي لحكمته ونفي لرحمته، ومعاني عظيمة تتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. لكن المعنى كما بين أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه لو عذب سبحانه وتعالى، لو عذبهم لعذبهم باستحقاقهم ولم يكن ظالما لهم، ولو رحمهم لكان ذلك مجرد فضل وكرم ومنة منه سبحانه وتعالى على عباده لا بأعمالهم، إذ رحمة الله جل وعلا خير لهم من أعمالهم. ولهذا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال: ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى ينفد، أو حتى ينفده أي لا يبقي منه شيء، لا يؤمن بالقدر خيره وشره دخل النار، أي أن تكذيبه بالقدر محبط لعمله كله، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكفر مانع من قبول العمل، ومن ذلكم الكفر بالقدر والتكذيب بالقدر، مانع من قبول العمل ومحبط لها. حتى لو أن إنسانا كان عنده من الذهب مثل أحد، وهو جبل عظيم في شمال المدينة، لو كان عنده مثله ذهبا وأنفقه كاملا في سبيل الله لم يبق منه شيئا، وهو مكذب بالقدر، لم تنفعه تلك النفقة، لأن التكذيب بالقدر محبط للعمل، التكذيب بالقدر محبط للعمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل من بني أسد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن: لا إله إلا الله، وأني رسول الله بعثني بالحق، وأنه ميت ومبعوث من بعد الموت، ويؤمن بالقدر كله. نعم. قال حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال أخبرنا شريك بن عبد الله قال حدثنا منصور عن ربعي بن حراش عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله بعثني بالحق، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن. في الرواية الأخرى: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع. ذكر العدد أربع قبل ذكر المعدود فيه معونة على ضبط العلم وحفظه، لأنك إذا قلت أو حفظت هذا الحديث: أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن، ثم عددتهن وفاتك واحد أخذت تبحث عنه، لأن كلمة أربع ثبتت علمك بحفظ هذا العدد، ولهذا يكثر عن نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر العدد في الأمور التي تشترك في عدد معين: سبع اجتنبوا السبع الموبقات، ست من كنا فيه، أشياء من هذا القبيل كثيرة جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن،